بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. حديث أنس هذا يدل على أن تسوية الصفوف الآن نسأل الله لنا ولكم العافية، لأن هذا ممنوع، هذا ممنوع الآن بسبب ما حدث للناس من التخوف من هذا، من جائحة الكورونا. الجهات الرسمية الآن تفرض التباعد، ولكن ينبغي ألا يبالغ في التباعد، يكون تباعد نسبي لا بدون إلصاق بين الواحد والآخر، يعني شبر كذا لا يلتصق به، أما متر متر ونصف هذا فيه غلو ومبالغة في الحذر. نعم. أحسن الله إليك. حديث أنس هذا يدل على أن تسوية الصفوف محاذاة المناكب والأقدام. وحديث النعمان الذي علقه البخاري خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيح من رواية أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. أبو القاسم الجدري اسمه الحسين بن الحارث الكوفي، قال ابن المديني معروف ووثقه ابن حبان. وفي هذا الحديث دلالة على أن الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، ليس هو في ظهر القدم كما قاله قوم. وقد تقدم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ناتئا صدره في الصف غضب وأمرهم بتسوية الصفوف. وفيه دليل على أن استواء صدور القائمين في الصف أيضا. وخرج الإمام أحمد وفيه دليل على أن استواء صدور القائمين في الصف أيضا، يعني أنه مطلوب. نعم. استواء صدورهم. نعم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث أبان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. وخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة مرسلا. وقيل عن كثير بن مرة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا، يقول: لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة بإسناده عن عمر أنه كان يسوي الصفوف في الصلاة، يقول: سووا مناكبكم في الصلاة. وعن عثمان أنه قام خطيبا في الناس فقال: سووا صفوفكم والأقدام وحاذوا بالمناكب. انتهى. أحسن الله عليك. الله أكبر. آداب الصفوف فيها التسوية والاستقامة الصف والتراص وإتمام الصفوف الأول فالأول والتقارب، فهذه من أحكام صلاة الجماعة، من أحكام صلاة الجماعة أحكام الصفوف. لهذه الدرجة أهل العلم على أن يذكروا هذه الأبواب في باب صلاة الجماعة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، إقامة الصفوف من تمام الصلاة، تسوية وتراص وتقاربا. نعم بادر محمد. تبيانة.